ثم قال رحمه الله: والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. هذه الآية في حال الذي يكفر بدون عذر، والعذر الذي لا يؤاخذ به من صدر منه الكفر قولا أو عملا شيء واحد، وهو الإكراه. والإكراه معناه ما لا يتحمله من العذاب، أكره على هذا القول بما لا يتحمله من العذاب أو ما هو أعلى من ذلك وهو القتل. فإذا كان لا يتحمل أن يعذب، لا يتحمل أن يضرب ضربا شديدا، لا يتحمل أن يسجن سجنا طويلا، لا يتحمل في ذلك ويخشى على دينه ويخشى أن يوافق ويخشى أن يحصل له فتنة أو يخشى أن يتلف بدنه، فإنه معذور، مع أن الكمال أن يصبر، لكنه معذور بشرط اطمئنان القلب بالإيمان. فتكون الموافقة ظاهرا للضرورة ولكن القلب مطمئن بالإيمان. وذلك أن الإيمان كما هو معلوم ثلاثة أركان: اعتقاد وقول وعمل. والاعتقاد هو الأصل الذي ينشأ عنه القول الإيماني وينشأ عنه العمل الإيماني، فلم يعذر بالأصل في الموافقة أحد البتة، حتى لو أكره فإن الإكراه ولو وصل إلى القتل لا يصل إلى تغيير عقيدة القلب. والله جل وعلا قال سبحانه: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالصدق هو استقرار العقيدة في القلب وأن يصبر المرء على ما جاءه من ابتلاء. فإذا عرض له الإكراه بما لا يتحمله ويؤدي ببدنه إلى التلف أو يخشى على دينه، فإن له أن يوافق أولئك ظاهرا لا باطنا، لأن الظاهر في الشريعة فيه يسر في الأحكام خلاف الباطن، الباطن هو أشد شيء. فإذا هذه الآية دلت كما قال الشيخ رحمه الله هنا في قوله: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره، مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. فإذا له إذا أكره بشرطه أن يقول كلمة يوافقهم بها أو أن يعمل عملا يوافقهم به، ولكن يكون ذلك مع اطمئنان القلب بالإيمان. والقلب قول كلمة الكفر موافقة لأجل الإكراه هذا محل اتفاق بين أهل العلم، أما العمل فاختلفوا فيه، فمنهم من قال لا يعذر بالعمل أن يعمل عملا كفريا، لكن الإكراه له فيه القول، مثل ما حصل في قصة عمار في قصة آل ياسر المعروفة، ولها نزلت هذه الآية وقول النبي عليه الصلاة والسلام له: إن عادوا فعد. وهذا قول لطائفة من أهل العلم إن هذا مختص بالقول وأن العمل ليس فيه إكراه، بل إذا وصل الإكراه للعمل فإنه لا يجوز أن يوافق أولئك على عمل كفري. ويستدلون أيضا بحديث الذباب المعروف، حديث طارق بن شهاب أن الذي تعلمون في كتاب التوحيد، فأحدهم أحد الرجلين كان هناك صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب. فمره رجلان بأهله فقال قرب، فقال أحدهما أما أنا، فقرب أحدهما فدخل النار، والآخر قال أما أنا فما كنت ليقرب شيئا لغير الله جل وعلا، فقتلوه فدخل الجنة. قالوا هذا يدل على أن الإكراه، أنهم قالوا يعني يعلمون من الحال أنهم سيقتلون، أن الإكراه لم يعذر به في الفعل. والقول الثاني أن الإكراه يقع في القول والعمل، وهذا هو الصحيح، لأن العمل والقول شيء واحد من جهة التكفير. الله جل وعلا قال في الأقوال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وإذا كان ذلك في القول وعذر به بالاتفاق فالعذر بالعمل ظاهر. وبالنسبة لحديث الذباب وغيره هناك أجوبة عليه مذكورة في موضعها من شرح كتاب التوحيد. قال رحمه الله ورفع درجته وأما غير هذا، يعني غير المكره، فقد كفر بعد إيمانه، يعني مطلقا غير المكره إذا وافق الكفار على الكلام الكفري فقاله، ووافق الكفار على العمل الكفري فعمله، هذا كافر ولا يعذر في ذلك إلا إذا كان مكره. قال وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، يعني غير المكره كفر بقوله وعمله، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض. يعني أن ما ذكره الإمام رحمه الله فيما تقدم، فيما ذكرناه في الدرس الماضي، من أن أناسا عرفوا التوحيد ولكنهم يعملون بالشرك مداراة أو خوفا على مالهم أو خوفا على أهلهم أو خوفا على نقصهم، خوف متوهم، ولم يتركوا الشرك بالله جل وعلا، هذا لا يعذرون فيه إلا في حال الإكراه، أو إذا كان مستضعفا فإن له أن يبقى بين ظهراني المشركين لكن لا يقول كلمة الكفر ولا يعمل عملا كفريا، فيرخص له بعدم الهجرة لأجل أنه من المستضعفين، كما قال جل وعلا بعد آية الهجرة إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قال بعدها إلا المستضعفين من الرجال والنساء الآية، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. المقصود من هذا أن كلام الشيخ ظاهر، وهذه مسألة عظيمة جدا، وهي أن التكلم بالكفر خشية نقص المال أو خشية ذهاب المال عمل الكفر خشية شيء، هذا لا يعذر به صاحبه، بل لا بد أن يجدد دينه وإسلامه، ولو إذا كان فعله عن قصد ثم أناب. فالواجب على كل موحد أن يتبرأ من الشرك وأهله، أن يبغض الشرك وأن يعادي الشرك، وأن يبغض أهل الشرك وأن يعادي أهل الشرك، وهذه حقيقة الإيمان، وهذا معنى كلمة التوحيد، كما قال جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وفي آية سورة الممتحنة قال جل وعلا إنا براء، يعني مخبرا عن قول إبراهيم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هذا قال أئمتنا البراءة من الشرك وأهله، وهذه سنة إبراهيم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يعني من المرسلين، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فهذه الكلمة أجمع عليها الأنبياء ومما تعبدون، نتبرأ من العبادة، من عبادة غير الله ومن الشرك ومن أهل الشرك ببغضهم وبمعاداتهم، يعني المعادات القلبية. أما الظاهر فله مختلف. قال الإمام رحمه الله بعد ذلك: فالآية تدل على هذا، يعني هذا الذي ذكره، من جهتين. الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني الله تعالى إلا المكره، وهذا ظاهر، لأن مقام الاستثناء مقام حصر، وإذ لم يذكر في هذا المقام غير المكره دل على أنه لا يعذر إلا المكره. وأيضا الاستثناء معيار العموم، فقوله من كفر بالله من بعد إيمانه هذا عام، واستثني منه يعني خرج من العموم المكره الذي حصل منه الكفر ظاهرا لكن لا يحكم بكفره لأنه مكره. قال الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني الله تعالى إلا المكره. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام، يعني القول أو الفعل. أما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد، وهذا حق، القلب لا يمكن أن يكره أحد أحدا على تغيير القلب حتى يختار هو، لأن القلب لا أحد يطلع عليه إلا الله جل وعلا. فعقيدة القلب الموافقة فيها كفر بالاتفاق، حتى ولو قال أكره فهو كاذب، لأن العقيدة الباطنة لا يمكن لأحد أن يصل إليها، يكذب في الظاهر، يقول إذا قيل له أنت في الباطن في قلبك مقتنع بالشرك تقول هذه مع اعتقاد الباطن، فيكذب ظاهرا يقول نعم، هذا نوع من الإجابة في الإكراه، لكن لا يقول ذلك عن صدق بأن يغير قلبه، لأنه إن تغير أو تردد أو شك كافر، ذلك الإمام في مسائل كتاب التوحيد. ثم قال: والثانية قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد، يعني أن العذاب العظيم الذي جاءهم وهو قوله جل وعلا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ما سبب الغضب الذي جاءهم وحل عليهم، ما سبب العذاب العظيم؟ لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، لأن هذه الأشياء لم يعلل بها في الآية، إنما قال الله جل وعلا ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. وقوله ذلك للمفسرين فيه وجهان في الرجوع، رجوع هذه رجوع اسم الإشارة، لذلك إشارة لأي شيء؟ قال الطائفة الإشارة هنا للكفر، كفروا بعد إيمانهم ولم يكونوا مكرهين، ما سبب ذلك؟ قال الله ذلك بأنهم، والباء هنا للسببية، ذلك بسبب كونهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، يعني أنهم آثروا الدنيا على الآخرة فوافقوا الكفار من دون إكراه، فقالوا قول الكفر أو عملوا عمل الشرك والكفر من دون إكراه، فتكون ذلك الرجوع إلى قوله من كفر بالله من بعد إيمانه. والثانية أو الوجه الثاني أنه راجع للعذاب العظيم، قال فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك العذاب بسبب أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وهذان قولان معروفان عند المفسرين، والأوجه منهما والأرجح هو الأول، لأن ذلك ضمير إشارة، هذا اسم إشارة فيه اللام التي هي للبعد، والعذاب العظيم قريب. والأصل أن الإشارة إلى القريب لفظية، يعني أعني بذلك أن من قال ولهم عذاب عظيم أن اسم الإشارة ذلك، يقرون بأن اللام للبعد، ولكن يقولون هو بعد معنوي، لأن مجيء اللام مع اسم الإشارة قد يكون للبعد اللفظي وقد يكون للبعد المعنوي. البعد اللفظي معلوم، مثل ما قال ابن مالك في الألفية: ولدى البعد انطقى بالكاف حرفا دون لام، باللام حرفا ايش بالكاف حرفا دون لام او مع. فاذا في البعد يشار باللام، اولئك هذا قريب، هذا قريب، ذاك قريب، ذلك بعيد. وقد يكون المراد بمجيء اللام البعد المعنوي، وهذا كثير في القرآن، كما في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب. وقد يكون بعدا معنويا في التعظيم، كقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني جعله بعيدا لعلو مرتبته ومنزلته. وقد يكون بعدا معنويا في السفول، مثل ما يوصف عذاب الكافرين في مواضع. قالوا هنا من قال بأن الضمير يرجع إلى العذاب العظيم، ذلك هذا رجوع معنوي. مقصود البحث في الترجيح ليس هذا محله، لكن إشارة في معنى قولي لفظية، لأن الأصل أن تكون الإشارة للبعيد لفظا لا معنى، هذا هو الأصل. لهذا قال الشيخ رحمه الله هنا، والإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله كان من أدق أهل زمنه في التفسير وأعلم أهل زمنه بأقوال المفسرين، قال رحمه الله: فصرح أن هذا الكفر والعذاب، فجمع القولين هذا الكفر والعذاب، فكأنه قال لا يمنع أن يقال يرجع الضمير، يرجع اسم الإشارة إلى العذاب أو يرجع إلى الكفر، لأن العذاب حاصل والكفر حاصل، فإرجاع ذلك للجميع هذا متجه. قال: فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، هذا ظاهر بين، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. وهذا الذي ذكره حاصل وواقع، فإن الذين استحبوا الكفر على الإيمان وكفروا بعد إيمانهم سبب ذلك محبة الدنيا، محبة المال، محبة الجاه، لابد فيه حظ من حظوظ الدنيا، وإلا لو قام الإيمان بالآخرة قويا في النفس لما آثر المرء عليه شيئا من الدنيا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعني ما معنى في أوله أنه في غاب عني أوله، يعني أنه في آخر الزمان يمسي الرجل مؤمنا، أو أنه تعوذ بالله من الفتن، أو تكون فتن، تكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا حاصل في أن من كفر بل من فتن عن الدين إنما هو بسبب الدنيا بشهواتها، إما شهوة المال أو شهوة الجاه أو شهوة المنصب أو شهوة النساء أو شهوة الأمر والنهي أو إلى آخر ذلك من الشهوات الفانية. فما ذكره هنا الإمام رحمه الله هذا ينبغي أن يتنبه له كل موحد، فيحذر أشد الحذر من الكفر ومن وسائله. قال: وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. وهذا الاستدلال موافق للمراد ومقيم للبرهان على أولئك الذين يقولون نحن نعلم التوحيد وإنما عملنا الشرك لأجل الحفاظ على أموالنا أو على جاهنا أو على دنيانا. أسأل الله